تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيعة العقبة الأولى. لم تبق دار من دور الأنصار الأوس والخزرج إلا وفيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. في العام 12 للبعثة في موسم الحج قدم 12 رجلا من الأنصار للحج. التقى وفد الأنصار المكون من 12 رجلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى. ومن الأوهام التي وقعت في هذه البيعة أنها سميت بيعة النساء. كانت بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم المدينة، متفق عليه. أما وصف بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء فإنه وهم من بعض الرواة، فلم يكن للنساء ذكر في هذه البيعة ولا في بنودها. لما أراد وفد الأنصار الرجوع إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير رضي الله عنه ليفقه الأنصار في الدين. أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيد بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. أقام مصعب رضي الله عنه في دار أسعد ابن زرارة رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم. صوت فيصل العتيبي.